عندما وقع النصارى فيما وقعوا فيه من عبادة المسيح، يدعونه إذا أصابه ضر أو وقع في كرب، نادى يا عيسى جيسز، والترجمة في الأفلام يا إلهي. ويقول بعضهم يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا، يخاطبون مريم عليه السلام. هذا النبي الكريم أمه هو نبي وهي صديقة، كان يأكلان الطعام، الإله يأكل الطعام، الإله يحتاج إلى الطعام، وماذا سيترتب على أكل الطعام من اللوازم والإخراجات يليق بالله؟ هذا عيسى وأمه كان يأكلان الطعام، نقاش لهؤلاء. ويقول لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا أنشأ وخلق وأوجد آدم بلا أب ولا أم، فلماذا إذن تقولون عيسى إله؟ لأنه ليس له أب، آدم ليس له أب ولا أم، أفيكون إلها؟ تقولون بألوهية آدم؟ فمن باب أولى أن لا تقولوا بألوهية عيسى. وإذا أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فمن الذي يحول بينه وبينهم؟ فلماذا تؤلهونه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان هناك آلهة أخرى يا من تشركون، يوجه لهم الخطاب، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان في عدة آلهة كل واحد سيذهب بمخلوقاته، وكل واحد سيضارب الآخر وينافس الآخر ويصادم الآخر، وهذا يريد يقول ويريد أن ينزل مطرا وذاك يأبى، وهذا يريد أن يسلط رياحا وهذا يأبى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انظر إلى الدليل، انظر إلى الحجة، انظر إلى القوة، اسمع الآيات وهي تتوالى عليهم.